ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفارا وأحلوا قومهم دار البار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين من قبل أن

سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين تكرم ربنا وَإِذْ قَالَ Yeah!

فيه لرسول مهطعين مقنعي رأسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك واتبع الرسل أولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج